انظر الى رحمه الله. فتح الله عليك. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يخلق ما يشاء ورق الله.